بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعًا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يلهمنا رشد أنفسنا، وأن يرزقنا جميعا العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر، وأن يصلح لنا شأننا كله. معاشر الإخوة الكرام، لقاؤنا هذه الليلة عن موضوع مهم وجليل للغاية، بل هو أهم موضوع وأعظم مطلب وأجل مقصد، ألا وهو توحيد الله الذي هو الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها، كما قال ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجل هذه الغاية أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال جل وعلا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، قال جل وعلا: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة. وتوحيد الله جل وعلا أساس صلاح الأعمال وقبولها، فالله جل وعلا لا يقبل عمل عامل ولا طاعة مطيع ولا عبادة عابد إلا إذا أقام ذلك على توحيد الله وإخلاص الدين له جل وعلا. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وموضوع هذه الكلمة أيها الإخوة الكرام هو تحديدا في بيان مكانة التوحيد في حياة المسلم، في بيان مكانة التوحيد في حياة المسلم. ويمكن أن ندخل في أساس هذا الموضوع دخولا مباشرا فنقول: التوحيد هو حياة المسلم الحقيقية. التوحيد هو حياة المسلم الحقيقية التي امتاز بها المسلم عن غيره، وكل إنسان بلا توحيد هو في الحقيقة إنسان بلا حياة، وحياته في الحقيقة حياة بهيمية، ولا يمكن للإنسان أن يحيا الحياة الحقيقية إلا إذا وحد الله جل وعلا. ولهذا قال الله في القرآن: أومن كان ميتا فأحييناه، أومن كان ميتا فأحييناه، أي أحييناه بالتوحيد والإيمان والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد هو حياة العبد الحقيقية. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية هي حياة التوحيد والإخلاص والذل والخضوع لله تبارك وتعالى. وأما الحياة التي لا توحيد فيها فهي حياة بهيمية. قد قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار والمشركين: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وإذا عدم الإنسان من التوحيد فهو في الحقيقة عدم من الحياة، لا حياة له ولا طعم لحياته، لا حياة له وإن مشى على الأرض وإن تحرك على ظهرها وإن أكل وشرب ولعب ولها، هو في الحقيقة لا حياة له، لأن هذه المعاني توجد في حياة البهائم: النوم والأكل والشرب واللعب. لكن ميزة حياة المسلم التي هي الحياة الحقيقية توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى سمى الوحي في مواضع كثيرة من القرآن روحا، لأن به حياة القلوب. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه ينزل الملائكة بالروح من أمره. فسمى جل وعلا الوحي روحا، لأن حياة القلوب لا تكون إلا به. وأعظم شيء نزل به الوحي توحيد الله وإخلاص الدين له، بل هو زبدة الكتب والرسالات وخلاصة دعوة الأنبياء والمرسلين. فحياة العبد إنما تكون بتوحيد الله عز وجل، إنما تكون بتحقيق ما دعا إليه وحي الله جل وعلا وتنزيله من وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة وإخلاص الدين له تبارك وتعالى. وقد قال الله تعالى في سياق التحذير من الانشغال عن الوحي الذي هو حياة القلوب، مبينا جل وعلا أن حياة القلوب إنما يكون بارتباطها بوحي الله جل وعلا. قال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. تأمل هنا كيف ذكر الله أو تأمل ذكر الله جل وعلا لحياة الأرض الميتة بالماء عندما ينزل الله عز وجل عليها الغيث، عندما ينزل الله عليها المطر فتهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج فتحيا بعد أن كانت ميتة بالمطر. ذكر الله جل وعلا ذلك عقب دعوته إلى الارتباط بالوحي وعدم الانشغال عنه والدعوة إلى الخشوع والخضوع والإقبال على وحيه جل وعلا، فعقب ذلك بقوله اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. وهذا مثل، أي كما أنه سبحانه وتعالى يحيي الأرض بعد موتها بالماء، فإنه سبحانه وتعالى يحيي القلوب بعد موتها بالوحي، فالوحي هو حياة القلوب كما أن الماء حياة للأرض والنبات. ولاحظ الارتباط العجيب بين حياة الوحي، بين حياة النبات بالماء وحياة القلوب بالوحي، وتأمل هذا أيضا بشكل واضح في المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى في كتابه لبيان الإيمان والتوحيد، حيث قال في سورة إبراهيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وتأمل كيف بدأ الله عز وجل هذا المثل بقوله ألم تر كيف ضرب الله مثلا، وختمه بقوله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. فهذا البدء والختم فيه التنبيه على عظم شأن هذا المثل وأهمية فهمه وعقله، وأنه مثل عظيم يبين التوحيد ويوضح الإيمان ويجلي هذا الأمر تمام التجلية. وتكون برؤيتك لهذا المثل المذكور في هذه الآية كأنك ترى الأشياء المعنوية محسوسة مرئية ملموسة أمامك، فإذا أردت أن تفهم مثل التوحيد والإيمان فمثله كمثل الشجرة الطيبة. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي يوما بجمار نخلة فأخذ يأكل منه، ثم قال أخبروني عن شجرة لا يتحات ورقها ولا، أي ذكر أشياء من صفاتها جعلها الله مثلا للمؤمن. فخاض الصحابة في شجر البوادي، قال ابن عمر فوقع في قلبي أنها النخلة، ولكن لمكان أبي بكر وعمر استحييت فلم أتكلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما خرجنا قلت لأبي لقد وقع في نفسي أنها النخلة، قال وما منعك أن تقول؟ قال مكانك ومكان أبي بكر، أي أدبا مع والده وأبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. قال: لئن كنت قلت ذلك خير لي من كذا وكذا. تأمل، ربنا جل وعلا جعل النخلة مثلا للمؤمن، مثلا للمؤمن، وذكر من شأنها أي النخلة أن أصلها ثابت وفرعها في السماء وأنها تؤتي أكلها كل حين. ومن المعلوم أن النخلة لا تحيا ولا يثبت أصلها ويتمكن ولا يرتفع فرعها ولا تؤتي ثمارها إلا إذا غذيت بالماء، فإذا حبس عنها الماء ذبلت، وإذا قطع عنها تماما ماتت، فحياتها بالماء. وهكذا الشأن في المؤمن، حياته بالوحي، حياته بتوحيد الله، حياته بإخلاص الدين له، حياته بتحقيق العبودية والذل والخضوع لله تبارك وتعالى رب العالمين. فإذا فقد هذا الأمر فقد حياته الحقيقية، وأصبحت الحياة التي يعيشها حياة بهيمية. ووصف جل وعلا النخلة بأن لها أصلا ثابت وفرعا ممتدا في السماء وأنها تؤتي أكلها. وهكذا إذا ارتبط المسلم بالوحي والتوحيد والإخلاص لله جل وعلا وأقبل على عبادة الله تمكن الأصل في قلبه وامتدت فروع الإيمان وأزهرت ثماره وأينعت وأظهرت من كل زوج بهيج من الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات والأخلاق الفاضلات. فالتوحيد هو الحياة الحقيقية للمسلم. فإذا قيل ما مكانة التوحيد في حياة المسلم، يقال هو حياته، هو حياته الحقيقية، ولا حياة له بدون التوحيد. وأما إذا دخلت في تفاصيل هذا الأمر لتقف على جوانب التوحيد وآثاره المباركة على العبد في حياته، إذا تمكن التوحيد في قلبه ورسخ في نفسه، فهذا باب واسع وبحر لا ساحل له، لأن ثمار التوحيد وآثاره على عبد الله المؤمن لا حد لها ولا عد، بل يمكن أن يقال في هذا الباب قولا كليا إن كل خير وبركة وفضل وزكاة ورفعة ينالها المؤمن في حياته الدنيا وفي حياته الآخرة هو ثمرة من ثمار التوحيد وأثر من آثاره. هذا من حيث الإجمال. أما من حيث التفصيل فيمكن أن يفصل في نقاط عديدة. منها أولا أن التوحيد هو الأساس الذي يصحح الأعمال ويزكيها وتكون به مقبولة عند الله سبحانه وتعالى مرضية عنده، ولا تصح الأعمال بدون التوحيد، وعمل بلا توحيد كصلاة بلا طهارة، كما أن الصلاة لا تقبل بغير طهارة فالأعمال لا تقبل بغير التوحيد. والأعمال بدون التوحيد باطلة، والطاعات بدونه حابطة، ولا قبول لها عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالتوحيد هو الذي يصحح الأعمال، وبه تنال القبول وتكون مشكورة عند الله، كما قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثانيا، أن التوحيد أساس للحياة الطيبة الخالية من المكدرات، السالمة من المنغصات، المليئة بالبركات والخيرات، التي كلها سعادة وطمأنينة وراحة وأنس. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم، أي في الدنيا والآخرة والبرزخ. وقال جل وعلا: ما طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أي يسعد. فالتوحيد هو أساس الحياة السعيدة وأساس الطمأنينة للقلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالتوحيد طمأنينة للقلوب، راحة للنفوس، سعادة للأرواح، لذة للإنسان، أنس وراحة. فهذه ثمرة جليلة وعظيمة من ثمار التوحيد، وأثر مبارك من آثاره العظام. ثالثا، أن التوحيد مفزع المؤمن في ملماته وفي مصائبه وفي كل أحواله، يفزع إلى توحيد الله والإيمان به سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. وتأمل فزع المسلم للتوحيد في أدعية الكرم الواردة في السنة كلها توحيد. تأمل ذلك في جميع أدعية الكرم الواردة في السنة. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الكرب ماذا؟ لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقال عليه الصلاة والسلام: دعوة المكروب أو دعوة ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه، أو كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. وقال عليه الصلاة والسلام لامرأة: ألا أدلك على ما تقولينه في الكرب أو عند الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به أحدا. فأدعية الكرب كلها توحيد لله، وكذلك الدعاء الآخر اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت، فأدعية الكرب كلها توحيد لله جل وعلا. ولهذا إذا اغتم الإنسان واهتم وأصاب قلبه القلق والهم وفزع إلى توحيد الله سلى بإذن الله واطمأن قلبه وارتاحت نفسه وهدأ باله وزاحت عنه بإذن الله تبارك وتعالى تلك الغموم والهموم. رابعا، أن التوحيد هو الذي يطرد عن الإنسان الشياطين ويسلم به من شرهم ويسلم به من باطل السحرة والكهنة والمشعوذين وأهل الباطل بأصنافهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة فإن قراءتها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. وآية الكرسي إذا قرأها المسلم، وهي آية التوحيد، إذا قرأها المسلم إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظا ولا يقربه شيطان، لم يزل عليه من الله حافظا ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وعندما تطالع أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار الدخول الخروج الركوب الطعام إلى غير ذلك، كلها قائمة على توحيد الله والإخلاص له جل وعلا وصدق التوكل عليه والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه وتمام الالتجاء إليه وكمال الذل بين يديه. فيفوز العبد بتوحيده لله سبحانه وتعالى بالسلامة من هذه الشرور، يسلم من كيد الشياطين ويسلم من كيد المبطلين ويكون في حفظ الله سبحانه وتعالى ولا يقربه الشيطان، وليس للشيطان عليه سبيل. قال الله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أهل التوحيد والإيمان عباد الله المخلصين لله تبارك وتعالى ليس للشيطان عليهم سبيل. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فهذه ثمرة عظيمة وأثر مبارك من آثار التوحيد. ولهذا الذي يبطل كيد الشيطان ويبطل السحر والكهانة وأنواع الباطل هو توحيد الله سبحانه وتعالى، هو توحيد الله. وآية الكرسي آية عظيمة قامت على توحيد الله جل وعلا، وكذلك سورة الإخلاص والمعوذتين وفاتحة الكتاب. فإذا قرأت هذه السور والآيات تحقق بها الشفاء والسلامة والوقاية من شرور الأشرار وكيد الفجار. ومما يذكره شيخ الإسلام في هذا المقام في إبطال التوحيد وآيات التوحيد لكيد هؤلاء، لما ذكر أن الشياطين قد تحمل من هو وليا للشياطين وتطير به في الهواء، قال مثل هؤلاء إذا قرأت آية الكرسي سقط، إذا قرأت آية الكرسي سقط، تطير به الشياطين إذا قرأت آية الكرسي بصدق، هكذا قال، إذا قرأت آية الكرسي بصدق سقط، وقال إذا قرأت آية الكرسي بصدق على من به سحر أو شيء من هذه الأمور برئ بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين ليست من كل أحد يكون لها ثمرة، لكن إذا نبعت من قلب صادق مخلص موحد ملتجئ لله سبحانه وتعالى أثمرت. وكما يقول ابن القيم في هذا الباب: السيف بضاربه، فهذه ثمرة من ثمار التوحيد العظيمة في حياة المسلم. خامسا، أن التوحيد هو الدواء النافع والبلسم الشافي للصدور، وإبعاد ما قد يكتنفها أو يدخلها أو يخالجها من الوساوس. ومن المعلوم أن الوساوس قد تهجم على القلب بدون استئذان وتدخل إليه بدون طلب، وكم من إنسان يحس في قلبه بوساوس ترهق قلبه وتتعبه ويريد الخلاص منها، وأساس الخلاص من ذلك كله الفزع إلى توحيد الله جل وعلا، الفزع إلى توحيد الله، فإنه بإذن الله مفزع تنزاح به هذه الأمور. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. هذا توحيد، ما هي ثمرته؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. اجتمعت في هذه الكلمات أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. فمن صدق مع الله عز وجل في استعاذته بالله وحسن التجائه إلى الله سبحانه وتعالى انزاحت عنه وساوس الشيطان، الوسواس الخناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الشيطان، الوسواس الخناس هو الشيطان. إذا غفل الإنسان عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر العبد ربه خنس، أي ابتعد، وإذا سمع الشيطان الأذان ولا وله ضراط. والأذان كله توحيد، والأذان كله توحيد وصدع بالتوحيد، وهو دعوة تامة لتوحيد الله. يشرع للمسلم بعد السماع أن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة. فالأذان كله توحيد وإخلاص لله تبارك وتعالى. فتأمل كيف أن هذه الوساوس والشياطين كيف تنزاح عن المسلم بتوحيده وإخلاصه لربه تبارك وتعالى. وجاء في حديث آخر أن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدنا ليجد في نفسه ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. قال: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. ما هو صريح الإيمان الذي أشار إليه صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث العظيم؟ هو ما قام في قلب المؤمن من الإيمان والتوحيد. فإذا جاءت هذه الوساوس بما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من قيام الإيمان والتوحيد في قلبه، يجد في قلبه كراهية لهذه الوساوس وبغضة لها. قال: ذلك صريح الإيمان. وأرشد عليه الصلاة والسلام في حديث آخر المسلم في مثل هذا الحال أن يقول: آمنت بالله، وأن ينتهي عن الاسترسال مع هذه الوساوس. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما الإرشاد إلى أن يقول مسلم في هذا المقام: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، لتنزاح عن القلب الوساوس. وهذا كله يبين أن التوحيد مفزع للمسلم إذا هجمت على قلبه الوساوس وأرهقت نفسه، فتنزاح عن قلبه بإذن الله تبارك وتعالى بتقوية توحيده وتقوية إيمانه وتمام إقباله على الله سبحانه وتعالى. سادسا، أن من أثر التوحيد على قلب المؤمن أنه يزيل صدأ القلوب، والقلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، والقلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، ولا يزول عنها ذلك إلا بتجديد التوحيد، إلا بتجديد التوحيد والسعي في تقويته. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فكلما سعى العبد في تجديد الإيمان وتقوية التوحيد في قلبه وتوسيع مساحته في نفسه وملء قلبه به، زال عن القلب الصدع، وزال عنه هذا البلى الذي يلحق القلب، يبلى كما يبلى الثوب ويخلق كما يخلق الثوب، يزول عنه ذلك بتجديد التوحيد والسعي في توسيع مساحته في القلب وتقويته في النفس وتمكينه في الفؤاد. وهذه ثمرة عظيمة من ثمار التوحيد، وأثر مبارك من آثاره العظيمة. سادسا، ماشي الترقيم، سابعا، من آثار التوحيد العظيمة أن به نجاة العبد يوم القيامة من النار ومن سخط الجبار، ولن ينجو من النار يوم القيامة إلا أهل التوحيد، لن ينجو من النار يوم القيامة إلا أهل التوحيد. ومن لم يكن موحدا ولقي الله تبارك وتعالى مشركا فليس له يوم القيامة إلا النار. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في موضعين من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي أن من مات ويشرك بالله ليس له إلا النار، بل ليس بين المشرك وبين النار إلا أن يموت فقط، ليس بينه وبين النار إلا أن يموت، كما قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فليس بين المشرك وبين النار إلا أن يموت، كما أنه ليس بين المؤمن الموحد وبين الجنة إلا أن يموت. فالنار قريبة من المشرك، والجنة قريبة من الموحد. ومن لقي الله سبحانه وتعالى مشركا به فإن مصيره يوم القيامة إلى نار جهنم خالدا فيها أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. والمشرك يوم القيامة يطلب التخفيف فلا يستجاب له، يطلب أن يقضى عليه فلا يستجاب له، يطلب أن يعاد للدنيا مرة ثانية فلا يستجاب له. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فالمشرك مصيره ومآله النار يخلد فيها أبد الآباد عياذا بالله. أما الموحد فإن ثمرة توحيده النجاة من النار، فإن كان توحيده وإيمانه تاما فإنه يمنعه من دخول النار، وإن كان إيمانه ناقصا ارتكب المعاصي ووقع في المحرمات فإن توحيده يمنعه من ماذا؟ من الخلود في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وكما قدمت هذا موضوع واسع وبحر لا ساحل له، والوقت الآن لا يكفي لأن مضطرا أمشي إلى موقع آخر، فنكتفي بهذا القدر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيننا جميعا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يوفقنا لصالح الأعمال وسديد الأقوال، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.